أحسن الله إليكم. الكلام في الاستواء والصفات يعني الكلام شرحها وبيان معناها، أم الإنسان يغض الطرف عنها ولا يتكلم فيها نهائيا؟ لا يعني قصدك إذا رأى ماذا؟ إذا مر عليه نص في الصفات، نعم، يقول أمرها بدون كلام وبدون تعليق. يعني هل المقصود أنها تمر مع السكوت عن أي معنى لها؟ هذا غير صحيح. هي تمر كما جاءت بلا كيف، أي نؤمن بها ونؤمن بمعانيها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل. فإذا يعني على المسلم أن يجتهد في هذا وأن يطبق السنة. نعم.